السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع المتن والكلام على الحج من أجل مصلحة الذات. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: فصل. والرشد، قلنا بأن الحكم حكم الحج يرتفع بانتفاء العلة، يرتفع بانتفاء العلة، كأنها إذا ارتفع الوصف ارتفع الحكم. فإذا الصبا ارتفع وبلغ الحلم يرتفع الحج، والجنون ارتفع بالإفاقة يرتفع الحكم وهو الحج. فهنا البلوغ والرشد أراد المصنف أن يبينه، لأن به يرتفع الحكم كما قلنا وهو الحج. قال: فصل. والرشد صلاح الدين والمال. قال: والرشد صلاح الدين والمال، هكذا فسره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وغير ابن عباس. وهذا جاء في قول الله في تفسير قول الله للفعلاء: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا في صحيح مسلم، وأيضا في حديث يزيد ابن هرمز أن نجدة ابن عامر الحروري اللي هو من الخوارج كتب إلى ابن عباس اسأله متى ينقضي يتم اليتيم، فكتب ابن عباس: وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري هنا من لغة العرب، درج عليه العرب، فلذلك أنه يعني ما يكون قسما. قال: وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. يعني إذا بلغ الرشد فقد ارتفع الحكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وفي رواية: وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، فإذا بلغ الحلم وأنس منه رجده كما قال ابن عباس فقد انقضى يتمه فادفع إليه المال. وهذا قاله أيضا البيهقي في السنن الكبرى. فإذا هو الآن الرجد هو صلاح الدين، وصلاح الدين أن يؤدي الواجبات وانتهى عن المحرمات، فإن أتى بالمستحبات والنوافل والمستحبات وانتهى عن المكروهات فهذا الأرقى دينا. وهذا لا ينفي أن يكون له الزلل وبعض المعاصي له ذلك، لأن الإنسان لا يخلو من معصية، الإنسان لا يخلو من زلل ولا من معصية. قال: والرشد صلاح الدين والمال، فلا يفعل محرما يبطل العدالة. وطبعا فعل المحرم الذي يبطل العداوة هي فعل الكبائر، أو قل حتى تكون ضابطا صحيحا المجاهرة بالكبائر. المجاهرة بالكبائر، فعل الكبائر هي المجاهرة بالكبائر. قال: فإن أنستم منهم رشدا، في قول الله جل وعلا قال: الرشد صلاح الدين والمال، فلا يفعل محرما يبطل به العدالة، وهو كما قلنا فعل الكبائر والمجاهرة بها. يعني ليس فعل الكبيرة فقط التي تسقطه أو تسقط العدالة، بل المجاهرة بفعل الكبائر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معاف إلا المجاهرين. ولذلك قالوا، وهذا الأمر لا يتعلق بالمال، نحن نتكلم الآن عن الدين، قالوا كالقذف والكذب، وكذب أيضا من الكبائر مسقط للعدالة. الكذب والقصف والزنا وأكل الربا، كل هذه من الكبائر المسقطة العدالة ما لم يحترز المرء كما قلنا ويكون مجاهرا. وأيضا هو قال بالمحرم دون أن يقول بخوادش المروءة، يعني ما قال بما لا تقبل الشهادة فيه بمسألة المروءات زيادة على ترك المحرمات. المسألة على العدالة، وإحنا قلنا قبل ذلك ضابط العدالة أو ميزان العدالة أو التعديل عندنا في قول الإمام الشافعي بأنه قال تمحيد الطاعة غير موجود وتمحيد المعصية غير موجود، تمحيد الطاعة غير موجود وتمحيد المعصية غير موجود، والإنسان يخلط. قال فمن غلبت حسناته على سيئاته فهو العدل، ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو الفاسق. قال المصنف قال ولا يبذر، هنا أتى بالرشد وأتى بالمال، قال ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في بحر. تعلمون بأن الصاحب الجليل الذي كان يحب التجارة ويعني ضرب بالسيف في رأسه فجعلت له شيئا، فكان يذهب فيغبن في البيع، فطلب أولاده منه أو طلب أولاده من السلام الحجر عليه، عليكم السلام وبركاته فؤاد رفع الله مقامك، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحجر عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك، ولكنه قال له إذا اشتريت إذا بعت أو ابتعت فقل لا خلابة ولك وأنت بخير النظرين ثلاثا، وخيره ثلاث. الغرض المقصود بأنه هنا لو ترد أنه إذا اشترى بغبن فاحش لم يبلغ الرشد، وإذا اشترى شيئا لا فائدة منه ولا منفعة إلا منفعة قليلة هذا أيضا ليس من الرشد، ليس من الرشد هذا. فهذا اختباره في هذا الباب، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش، باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرم سواء كان في الكبائر أو في الصغائر، فينفق ماله ليخسر الأمرين، يخسر المال ويخسر الآخرة، يخسر المال وبخسارة المال خسر الدنيا عليكم السلام وبركاته، وبخسارة وبفعل المحرم خسر الآخرة فيكون سفيها فلم يبلغ الرشد. لما أن في الأول إذا اشترى بغبن فاحش أو ضاع المال فهذا لقلة العقل، وأما الثانية إنفاق المال في المحرم فهذه لقلة الديانة. قال والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي تليق بحاله ليس بتبذير. طبعا هذه المسألة حتى ولو غالى في بعض الثياب التي فيها ما فيها من الأبهة وفيها ما فيها من البهرج، يعني حتى لو اشتراها فهي من زينة الله جل في علاه. الإمام ابن عباس حبر الأمة لما دخل على الخوارج بحلة قشيبة فقالوا له أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبس هكذا، قال فقرأ عليهم قال الله جل في علاه قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فأقام الحج عليهم بقوله بأن هذا يحبه الله جل وعلا، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. فإذا تصرفه في الصدقة وجوه الخير هذا نفع له في الآخرة، وأيضا تمتعه بالمال بلبس الحلال وإن كان فيه زينة في نفسه، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يحب أحدنا أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هذا من الكبر، قال لا وإن الله جميل يحب الجمال سبحانه جل في علاه. إذن في قوله أو إنفاقه في محرم قال والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي تليق بحاله ليس بتبذير. أما في الصدقة عليكم السلام وبركاته أستاذ محمد كيف أخبارك ربنا يحفظك. قال أما في الصدقة فهذا فيها إبقاء البناء في الآخرة، وأسعد الناس من يبني للآخرة، البناء الذي لا يقوض بحال من الأحوال، البناء الذي يتنامى ويزداد ولا ينقص بحال من الأحوال، بناء فيه جوار لرب السماوات والأراضين، ففيه ما فيه من الخير، وهذا من العقل والفطنة. فكلما تصدق كلما تصدق كلما ربح الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال ابن آدم أنفق أنفق عليك، وذلك قال سلم يقول لبلال أنفق بلالا ولا ولا ولا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، ثم قال ما ناقص مال من صدقة. فكلما أنفق كلما ملك الدنيا والآخرة، لأن الله جل في علاه يحسن إلى من أحسن ويعطي لمن أعطى، وإن الله جل في علاه له ما له من الإكرام والإحسان لمن بذل الإحسان. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ جزاء وفاقا وأجرا طباقا. ولذلك وكل ملكين في كل صباح يدعوان يقولان اللهم أعطي اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأما أخذ يعني جميل المطاعم والملابس والمشارب ليس فيها ثمة شيء، هذه من زينة الله، بل فيها من باب الشكر لله جل في علاه على نعمائه، فلا شيء عليه فيها. قال ويختبر رشد الصبي. يختبر رجل الصبي، احنا قلنا رجل الصبي يؤخذ في الدين وفي المال، من اجل ان يدفع له المال لابد ان يختبر رجله في الدين وفي المال، كان الله في عونك يا شيخ حاتم يسر الله عليك امرك. ويختبر رجل الصبي اي في الدين وفي المال ايضا، لقول الله جل في علاه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا اي اختبروهم، ابتلوهم اي اختبروهم، اختبروهم دينا فانظروا في الواجبات وانظروا في الفرائض وانظروا ايضا حاله في المستحبات، واختبروهم ايضا في مساله المال في النفقه والبيع والشراء والتجاره وكتابه العقود، وانظروا الى عقله في ذلك، وانظروا الى ديانته، فإن وردتموه قد بلغ إلى الرشد فأعطوه المال. قال ويختبر رشد الصبي. كما قلنا في الدين بالواجبات والمستحبات وغير ذلك، وأما بالنسبة للمال يختبر كل بحسبه، كما قال فيختلف بالمراتب، فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء بأن يبيع ويشتري، وينظر هل في غبن هناك في الشراء أو في البيع أو غير ذلك، يعني كيف حاله في البيع والشراء. ويختبر ولد الزارع الزراع أو الزراع بالزراعة والنفقة على القوام وهم الأجراء في الأرض، والمحترف بما يتعلق بحرفته، يختبر هل أتقن هذه حرفة أم لا، والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن في تهيئتهما، وأيضا في الإبرة وغير ذلك من الحياكة وما تتقن، المرأة تختبر في ذلك، فإن كانت قد يعني أتقنت ويظهر ذلك يلقى أو يدفع إليها المال. قال وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها. لأنه اختبار لبيان الحفظ للمال، يعني لا تضيع المال على الحيوان، والإنسان أولى به والإنسان يعني أحوج إليه، وإن كان كما قلنا في ذلك لا يضيع الأجر، يعني احتسبت فهذا يدخل في الباب الأول وباب الآخرة باب الديانة. وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها حتى لا يكون المال ضائع، حتى لا يكون ممن يفسد المال. فإفساد المال دلالة على عدم الرشد، إفساد المال دلالة على عدم الرشد. وأيضا هنا في مسألة صون الأطعمة عن الهرة فيها تصرف المرأة في مالها يعني بغير إذن الزوج أو بإذن الزوج، هذا من الاختبار أيضا قاله الشافعي وغيره، وإن كان العلماء ضعفوا ذلك. الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة امرئ في مالها، لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، يعني إلا بعد إذن الزوج. وفي رواية قال لا يجوز عطية إلا بعد إذن زوجها، لا يجوز لامرأة عطية إلا بعد إذن زوجها. وقد أنا فصلت هذا القول سابقا وقلت بأن المحقق بأن أهل التحقيق وجمهور أهل العلم يرون بأن المرأة أن تتصرف في مالها دون إذن زوجها، وإن كان الأكمل والأفضل والأعظم أجرا هو أن تكون بذلك، أن تكون يعني لا تنفق إلا بإذن زوجها، أنها لها ذمة مستقلة. آسف، قول الجمهور أن لها ذمة مستقلة ولها أن تفعل ذلك وأن تنفق من مالها بغير إذن زوجها، ولكن الأكمل والأعظم أجرا أن تستأذن زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام لا تصوم حتى تستأذن منه، قال تصوم وزوجها حاضر أو شاهد حتى تستأذن منه. فاختبار الذكر غير اختبار المرأة، ولذلك قالوا المخنث، فالعلماء قالوا أما المخنث الوسط بين الرجل والمرأة قالوا يختبر بالاختبارين، يختبر عن الرشد بالاختبارين، اختبار الرجال واختبار النساء. قال ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر للثبات حتى يتبين أنه حقا قد نضج عقله وقد سما فعله وفكره، فلذلك نقول قد تأكد لنا رشد فيدفع له المال، تأكد الرشد فيدفع المال. فالمخنث بين الذكر والأنثى، لذلك قالوا هو يختبر اختبار الذكر ويختبر اختبار الأنثى. قال واشترط تكرر الاختبار، وبعد الاختبار المخنث يستحسن ويشترط تكرار الاختبار، لأن تكرار الاختبار يدل كما قلنا على نضوج العقل وأيضا سمو الفهم والفعل لأنه قد يصيب الرشد فعلا اتفاقا، مرة جاءت معه اتفاقا، لكن بالتكرار يعلم أنه فطن لبيب وأنه يتصرف عن عقل ويتعقل ويروي في الأمر وينظر فيها، فهذه كما قلنا التكرار يثبت لنا أن أنه يفعل ذلك عن رشد. وقيل ولد الأمير يختبر أيضا، يختبر بدفع المال له على الطعام كيف يتصرف فيه ويدفع له نفقة اليوم، ثم ذلك إذا أتقن يدفع عليه نفقة الأسبوع حتى يظهر الرشد منه. قال ووقته، يعني وقت الاختبار حتى يصل المرء إلى الرشد، ووقته يعني وقت الاختبار قبل البلوغ، وهذا قبل البلوغ لئلا يتأخر دفع المال إليه بعد البلوغ، يعني إذا قارب البلوغ، إذا علمنا ببعض العلامات أنه قارب البلوغ يبدأ الاختبار، فإن نجح في الاختبار وظهر الرشد لا لا لا تأخير عليه في دفع المال، لا يتأخر عليه في دفع المال إليه. وقيل بعده، يكون هذا الاختبار بعد البلوغ، لأن تصرفه في الصبي غير نافذ، في الصبا غير نافذ. وهنا الكلام في هذا الباب على وجهه، أننا نقول بأننا لو قلنا بالاختبار قبل أن يبلغ الحلم فإن كل أفعاله غير نافذة، ونحن نريد أن نرى عقله ورؤيته وحسن فعاله عندما يبلغ الحلم، فبعد البلوغ يختبر، فإن نجح في الاختبار صار راشدا فيأخذ المال والأرض. قال قبل البلوغ، فعلى الأول الأصح أنه لا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة، فإذا أراد العقد عقد الولي، يعني هو يمتحن في الشراء ويسأل بكم هذه، يقول ب70 يقول هذه ب60 في المماكسة، وأيضا في النظر إلى الأجود والأتقن والأحسن يكون في ذلك هو الاختبار. أما إذا عقد فلا يعقد هو ولا اعتبار بعقده لأنه ما زال في الصبا، وهو على الراجح تصرفه باطل لا يصح. قال فلو بلغ غير رشيد، يعني لو بلغ الحلم لكن عنده اختلال في الدين أو في التصرف بالمال، لو بلغ غير رشيد، والرشد قلنا صلاح دين وصلاح فعل في المال. قال فلو بلغ غير رشيد دام الحجر، يعني لا ينفك عنه الحجر، احنا قلنا بالصبا يكون الحجر وبرفع الصبا ينزل يرتفع الحج، إلا أن يكون الذي بلغ الحلم ما زال سفيها. ولأن الآية صريحة طالت في قول لا دافع لا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولأنه حجر ثبت قال المصنف وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطي المال، لأنه حجر ثبت بغير حاكم فلم يتوقف زواله على ذات الحاكم، بل هو حجر لوصف فإذا انتفى الوصف ظهر الحكم. وقيل يشترط فك القاضي لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد، فأجبه حجر السفيه أو السفأ الطارئ والصحيح الأول. وهذا أيضا الخلاف مندرج عندما يبلغ غير رشيد ثم يعطى الرشد بعد ذلك. بلغ الحلم لكنه ما زال فيه السفه، فهذا يرفع ينزل عليه حكم الحج. فإن استدعى الرشد واختبرناه فوجدناه عاقل فهذا يرفع عنه الحج. نعم. قال فلو بذر بعد ذلك حجر عليه، فلو بذر بعد ذلك حجر عليه، يعني إن كان قد رشد وزيد أعطاه المال وقال أنت الآن صرت حليما صرت عاقلا وأنت يعني الآن تستطيع البيع والشراء وغير ذلك، فبعدما أخذ حقه وبلغ الحلم وكان رشيدا قيل هنا فلو بذر بعد ذلك، يعني أخذ المال وبذر المال، وتبذير المال إما نفقته فيما لا فائدة فيه ولا نفع، وإما نفقته على الحرام، هذا كله تبذير مال، والحرام طبعا يخسره الدنيا والآخرة، لا يخلف عليه من الرزق وأيضا يعاقب به في الآخرة. قال وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطي المال. وقيل قال فلو بذر بعد ذلك حجر عليه، أي يعيد الحجر مرة ثانية عليه. قال الله جل في علاه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وطبعا لا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني معناها لا تؤتوا السفهاء أموالهم، لأنه قال وارزقوهم فيها واكسوهم، فهي المقصود به أموالهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، احتجزوها ما دام المرء قد سفه، ما دام المرء قد ذهب عقله فلا يصح أن يقبض المال في يده، سيهلك ويهلك. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وارزقوهم فيها، الذي يعيده هو القاضي، وارزقوهم فيها واكسوهم. فإذا حتى في هذا الباب إذا بلغ وإن كان قد هجر، بلغ وكان قد أخذ المال ثم بعد ذلك خالف الرشد في البيع والشراء أو خالف الرشد في الديانة وترك الواجبات والمستحبات وأخذ المال يسهر به في الليالي، فهذا يرد عليه حكم الحج. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقيل يعود الحجر بلا إعادة، يعاملونها معاملة المجنون لأنهم اختبروا أولا قالوا هذا سفه عاقل الرجل، ثم بعد ذلك تسفه قالوا إذن يعاد عليه الحج ويكون على الديمومة، يعاد عليه الحج ويكون على الديمومة. قال ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح، لو فسق لم يحجر عليه في الأصح، والمعنى أنه لو وقع في كبيرة وقد ظهر ذلك أنه وقع في كبيرة فلا يحجر عليه، لأن الفسق ليس بسفة. ولأنه طارئ طرأ عليه، والطرو لا يغير في الحكم، الطرو لا يغير في الحكم إلا إن ثبت، يعني لو فسق بمعصية يؤمر بالطاعة، فإن أمر بالطاعة وأطاع ربه جل في علاه لم يحجر عليه، والثاني يحجر عليه وإن كان القريب من ذلك لأن كثير من الناس فيهم شيء من الفسق للمجاهرة بالمعاصي والاستمرار عليها وغير ذلك، لكن هل يحجر عليه؟ لا، لا يحجر عليه ما دام رشيدا عاقلا، وهذا الراجح الصحيح، ولأن مسألة الديانة يحكم فيها على الغالب. قال: ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي. رجل كان عاقلا رشيدا في التصرف في المال، في البيع وفي الشراء وفي الهبة وفي غير ذلك، ثم بعد ذلك وجدناه يبذر فحجر عليه، حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي. لما؟ لأن الولاية التي كانت عليه من الوالد ومن غيرهم، هذه الولاية قد ارتفعت، فتبقى ولاية القاضي لأنه الذي يحكم في قضيته، ولأن القاضي هو الذي يحكم للغرباء والذي يحكم بفسخ مسألة الحجر أو وضع الحجر كما هو، فالقاضي له الحكم، فلذلك نقول وليه القاضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال ولها المهر بما دخل بما استحل من فرجها. قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. ولذلك قيل: وليه في الصغر كمن بلغ مجنونا، ولو طرأ جنون فوليه ولي في الصغر، لو طرأ الجنون فوليه ولي في الصغر. وقيل: بل وليه أيضا القاضي. والفرق بين السفه والجنون أن السفه غير الجنون، فيه الاجتهاد، والاجتهاد محله محل القضاء. نعم. قال: فصل: ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء. فالمحجور عليه كما قلنا بأنه حفاظا على ماله فحجروا عليه، والحجر عدم التصرف في المال إيجابا ولا سلبا، لا بيعا ولا شراء ولا هبة ولا غير ذلك، لا يقبلون منه هذا إلا إذا تصدق ببعض المال يقبل منه ذلك ولا يحجر عليه. قال: ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء. فلا تصح عقوده حال من الأحوال، لا بيع ولا شراء، لأنه قد يضيع وهم يحافظون على ماله بهذا. قال: ولا اعتاق، يعني ولا اعتاق ولا كتابة، بل ولا هبة، لا يجوز عليه على المحجور عليه بيعا ولا شراء، لا يجوز عليه أن يفعل بيعا ولا شراء ولا اعتاقا ولا هبة، ليس له ذلك، ليس له إلى ذلك سبيلا. قال: ونكاح. قال: ونكاح، يعني ولي هو الذي يقبل النكاح، لكن هو لا اعتاق ولا هبة ولا نكاح. والمعنى لا نكاح يقبله، قال: ولا نكاح بغير إذن وليه، لأن النكاح فيه نفقة، النكاح فيه نفقة، فيه الصداق وفيه التكاليف، فلا بد أن يستأذن وليه. فإن أذن وإلا لو أذن الولي صح النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو اشترى أو افترض أو اقترض آسف عفوا فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه. فلو اشترى واحدة، فلو اشترى سيارة تلفت وهي في يده، وقلنا بأن عقوده لا تصح، اشترى سيارة فإن في الحق بأنه لا يتملكها لأنها سترد إلى صاحبها، لأن العقد باطل، العقد لا يصح، السفيه أو المجنون أو الصبي عقده لا يصح، فتصرفاته لا تصح، والمحجور عليه بسفه أيضا لا تصح. بوركتي على أدبك. فلو اشترى او اقترض وقبض وتلف المأخوذ بيده او اتلف ولا ضمان عليه في الحال، لا ضمان عليه في الحال، لان الذي قبض هو المضيع ولا بعد فك الحجر، سواء علم حاله من عامله او جهل، من عامله او جهل. فهنا لا يرد ولا يرجع اليه، لان هذا تقصير من الذي تعامل في البحث، والمعنى زيد به جنون، وعمر عامل من عمال عبيد ذهب يشتري وعرض عليه الامر، فجاء عبيد وراى البضاعه وراى التي ستبيع البضاعه، ومع ذلك جعل فتاه يمضي العقد، فهذه دلاله على الرضا عنه، هذه دلاله على الرضا عنه، اتخذوها بذلك وحكموا بها في المصالح. وهذا من يعني من اصول مالك ايضا في هذا الباب، النظر فيها الى المآلات والمصالح وتقليل المفاسد. قال فلو اشترى او اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده او اتلفه فلا ضمان في الحال. قال ولا بعد فك الحجر، سواء علم حاله من عامله او جاهل ذلك. لما؟ لأنه قصر بعد ذلك في البحث. وهذا إذا أقبضه البائع رشيد، فأما إذا أقبضه السفيه بغير إذن البائع أو أقبضه البائع إياه وهو محسوب محجور عليه، فإنه يضمنه بالقبض قطعا. يعني إن كان قد باع صاحب السفة باع لأحد وجاء الرشيد أراد هذه السلعة، فله أن يردها وأن يبيعها هو، لأن السفيه ليس له بيع، ليس له البيع ولا الشراء، وأيضا ليس له من التصرفات من الإعتاق والنكاح إلا اليسير والنذر اليسير، حتى يأذن الله تعالى بأن تنزع هذه الشامة، وهي السفة، لأنه ما حجر عليه إلا بالسفة. قال ويصح بإذن الولي نكاحه، والمعنى هنا بأن النكاح أيضا لا يصح والعتاق أيضا لا يصح. لما؟ فيه كلفة، هو يحجر عليه الحفاظ على ماله، فيه كلفة، فالنكاح فيه الصداق وفيه التكاليف، فهذا فيه كلفة، فلا يصح إلا بإذن الولي، لأنه يعلم ما يصلح له وما لا يصلح له. نعم، في تفصيل على التفصيل. قال ويصح بإذن الولي نكاحه، لا التصرف المالي في الأصح، فرق بين النكاح وبين المال لخفة الـ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، لخفة النفقة. قال لا التصرف المالي في الأصح، كما لو أذن للصبي. لما قال في الأصح فالثاني يصح إذا عين الولي قدر الثمن، كما لو أذن له في النكاح. فالإمام والمذهب قال والأول غير معدود منه، وعلى الأول الفرق بينهما أن المقصود بالحجر حفظ المال دون النكاح. يبقى إذن المقصود بالحجر هو حفظ المال دون النكاح، وإن كان الحجر على جميع التصرفات في بعض الأحيين يكون على النكاح والعتاق وأيضا على المال الذي هو الأصيل. فالتصرف في المال هو الذي توضع عليه المناظير، على أساس ينصب الكلام من حكم الشرع على فعل العبد في المال، فعل المحجور عليه في المال. إذا قلنا لا يصح تصرفه من بيع أو شراء أو وكالة أو إجارة وغير ذلك، فقد يستثنى من ذلك يصح عفو عن القصاص، لكن على غير مال. كلما جاء المال كلما قلنا بالحجر، لأنه سفيه. فلذلك قال علماؤنا يصح عفو عن القصاص لكن على غير مال، لأن الإنسان قال فهو بخير النظرين، فإما أن يودي وإما يعني أن يكون مجانا في العفو عن القصاص. وهناك فرع أهم من ذلك، وهو إذا وجب له قصاص فصالح المستحق على الدية أو أكثر منها لم يكن لولي منعه، وإذا ثبت له دين فقبضه بإذن وليه فالأرجح أنه عند يعني بعض علمائنا الاعتداد بذلك، لأن هذه تعتبر يعني تصرفات بإذن الولي، تصرفات بإذن الولي ليست تصرفات مستقلة حتى نمنعها. وفيها أيضا الفائدة، يعني هي تصرفات ضمنية تحت إذن الولي وأيضا فيها فائدة، ليس فيها تضيعا للمال، ليس فيها تضيع للمال. نعم. قال ولا يصح إقراره، ولا يصح إقراره بدين قبل الحج أو بعده. وأنا فصلنا هذا القول في الكلام على الفلس، التفليس، كتاب التفليس. فلا يصح إقراره بدين قبل الحج أو بعده كالصبي، وكذا بإتلاف المال، أي كذا جناية توجب المال في الأزهر. إذا في خلاف، والخلاف ليس بقوي، ضعيف. في الأزهر كدين المعاملة، وعلى هذا لا يؤاخذ به بعد الإطلاق على الصريح أو على الصحيح، لأنه لا حكم لهذا الإقرار. والثاني أنه يقبل لأنه لو باشر الإتلاف ضمن، فإذا أقر به قبل. والصحيح الأول، قال ويصح بالحد والقصاص لأنه لا تعلق لهما بالمال. يصح بالحد والقصاص، إذن يصح له إقامة الحد وأيضا القصاص وإن كان محجورا عليه. وطلاقه، لأن الحج لا يتناول الطلاق، وطلاقه لأن الحج لا يتناول الطلاق. وخلعه أيضا، خلعه يصح، ولذلك علماءنا قالوا وخلعه أيضا يصح، ويصح خلعه مجانا فبعوض الأولى. فإن كان صح الخلع مجانا فلأن يصح بالعوض من باب أولى، والمعنى أنها لا تستطيع العيش فتختلع. والاختلاع قال فيه الله جل في علاه ولا جناح عليهما فيما افتدت به، وليس هناك معيار أو مقدار كما عيره أو قدره بعض الفقهاء. الصحيح أن المتصالح عليه في الخلع فإنه يصح به يعني انفكاك أو فك الحج، أو أنه دون فك الحج يمضي العقد والتعاقد، لأن الطلاق لا يدخل في الحج. قال ويصح بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه، وخلعه هذا فيها وجهان، لأنها قد تخلعه كما قلنا أيضا، قد تخلعه بمال أو بغير مال. فإن صح الخلع بغير عوض، لا، فالآن يصح بعوض من باب أولى، لأن المحجور عليه إذا استفاد المال قد يتكاثر عنده المال ويتنامى، وبعد ذلك ينفع أقاربه أو ينفع أولياءه. إلا في حالة واحدة، أن لا يتسلم رأس المال، وأن الولي قد تسلم المال. لو في هذه الحالة اعتذر، انا قلت وخلعه، نعم، خلعه على الامرين مجانا او بالمال. ومجانا قال علماؤنا انه من باب اولى، لانها لو اختلعت منه المحجور عليه، لو اختلعت منه زوجته على مال، فان هذا من باب اولى ان يصح. او خلع هو يعني حصل الخلع لو كانت هي محجور عليها وخلعت زوجها يعني على مال فقبل، فالخلع مجانا من باب أولى. لو قلنا محجور عليها وهي محجور عليها لسفة، فالخلع لا يدخل، أو محجور عليها لصبا وبلغت المحيض، فخلعها لا يدخل في الحجر، خلعها لا يدخل في الحجر. هذا الخلع إن قلنا بأن الخلع على مال يصح ولا يدخل في الحجر، فلأن يكون الخلع مجانا من باب أولى، لأننا الحجر هذا أصلا للحفاظ على مالها، للحفاظ على مالها. أيضا قال ويصح بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه وظهاره، وأيضا الظهار يصح. نحن قلنا في كل ذلك أن الحجر على من أجل المال، فيصح ظهاره. وأيضا إلاءه يصح، إن آل من زوجته يصح، ونفي النسب بلعان، يعني لو انتفى من ولده ولاعنا وانتفى الولد يصح ذلك أيضا لأنه لا يدخل في الحجر. إذن هذا حجر مضيق، جميع التصرفات بعد ذلك يعني له، لأن الحجر فقط في سفه على المال هو الذي يعني يقيد أعماله التي فيها دفع أو أخذ المال، ولو قلنا في استلام المال هو لا يستلم المال. وحكمه هذا حكمه في المال وحكمه في العبادة كالرشيد، والمعنى بأنه يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات. وإن كانت عليه الزكاة فلا يفرقها بنفسه، إن كانت عليه الزكاة فلا يفرقها بنفسه لأنها من التصرفات المالية وهو محجور عليه، مع أن هذا واجب وواجب أخروي. فالعلماء قالوا وإن كان فالتصرفات وإن كان فيها الفائدة الأخروية فهذا تصرف مالي، والحجر من أجل المال، تصرف المال لأنه ممكن أن يضعها في غير وجهها فلا تجزئه، فتبقى عليه في ذمته بأن يخرجها مرة ثانية، يعني يعطيها لغير مستحقيها فلا تجزئه ويبقى المطالبة ولا بد من الدفع مرة ثانية وإعطاء المال. لذلك حجر عليه وقال لا يفرق الزكاة بنفسه. وإذا أحرم بحج فرض، والمعنى حج فرض أو عمرة فهما سواء، أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه، يعني لو سلمنا بأنه أراد الحج وهو محجور عليه فإنه يجعله مع ثقة يثق في دينه وماله فيعطيه المال ويقول تنفق عليه نفقة اليوم، ولا تجعله يأخذ المال ويقبضه بيده. لما؟ لأنه قد ينفق كل المال على ما لا فائدة فيه، يأتي بالحلوى، يأتي بالأشياء التي تضيع فيها المال ويضيع المال ويذهب إلى الحج لا نفقة له، ولا يمكن أن يكون هذا متوكلا. فلذلك يقال يعطى المال لثقة ينفق عليه نفقة اليوم، يعطى المال لثقة فينفق عليه نفقة اليوم. فإن لم يجد ثقة يعطيه المال ينفق عليه يستأجر ثقة فيعطيه المال، يعني هو يذهب إلى الحج فيستأجر له رشيدا يسافر معه ويعطيه المال فينفق عليه المال نفقة كل يوم. قال وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة فللولي منع. آسف، أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه. طب وإن لم يرد يستأجر من يفعل ذلك. قال المصنف وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة فللولي منع. هذا عجيب، لما يسمح له ما هو الآن محجور عليه، فلما يسمح له بالنفقة، فلما يسمح له بالإحرام بالتطوع؟ الإحرام بالفرض لإسقاط المطالبة، ولأنه يحاسب على ذلك، ولأنه ركن من أركان الإسلام. العلماء يقولون هنا الآن وإن أحرم تطوعا، وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة فللولي منع، فلما لا يمنعه من الأول؟ هو أسقط عن نفسه المطالبة، فلما يمنحه الفرصة بالذهاب إلى الحج تنفلا وقد سقطت المطالبة، وهذا فيه ما فيه من النفقة ولا سيما في زمننا هذا، فلما يسمح له بذلك وفيه ما فيه من زيادة النفقة. ولذلك هو قال ولو زادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة فللولي منعه. لما لم يمنعه ابتداء؟ لأن ركن الإسلام قد حدث، وركن الإسلام قد أتى به وسقطت المطالبة، فلما يمنحه السفر تطوعا وأيضا يمنعه إن زادت النفقة؟ ممتاز يا جاد، ممتاز ممتاز. نعم، وسلفي أيضا ممتاز أتى بها. أنا رأيت جهاد أتى بالنص لأن حكم في العبادة كالرشيد له زيادة في التنفل، ولأن هذا نفع له أخروي، وقد بينا وقررنا في القاعدة أن النفع الأخروي له فائدة في النفع الإيش الدنيوي أيضا، وأيضا سلفي أتى بها. فهذا الصحيح الراجح، نقول أن هذا في العبادة وهو يزداد بذلك خيرا على خير وهذا الخير في الآخرة يستجلب له الخير في الدنيا، بل يثبت له خيره في الدنيا ويستجلب له الزيادة. قال: وإن أحرم تطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة فللولي منعه. هنا المنع كما قلنا على الزائد على السفر. قال: والمذهب أنه كمحصر فيتحلل، لأنه محجور عليه أصالة فأنزله منزلة الإحصار فيتحلل مجانا لا شيء عليه، لأنه ممنوع من قبل ولي الأمر، فإذا يتحلل مجانا ولا شيء عليه. وقيل وجهان: الوجه الثاني منهم كمن فقد الزادة والراحلة لا يتحلل إلا بلقاء البيت لاشتراكهما في امتناع الذهاب، والأول أصح، وأنه المذهب أن يكون كالمحصر لأنه ممنوع فيتحلل مجانا. قال: قلت: ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل، لأنه ممنوع من المال. فعندما الإحصار الأصل أن المحصر يذبح حتى يبلغ الهدي محله ثم يتحلل كما فعل سلم في صلح الحديبية. بعض العلماء يقول بأنه إن لم يكن النحر، إن لم يكن يملك الدم فلا شيء عليه، يعني ليس هناك بدل. وبعض العلماء قال الصوم بدل، كما أن الصوم بدل لنحر للهدي، فقالوا الصوم بدل. فهنا يقول: إن قلنا لدم الإحصار بدل بالصوم يعني، فإذا نقول يتحلل بالصوم لا بالمال، يتحلل بالصوم لا بالمال. والمعنى لو قلنا لا بدل له بل يبقى في ذمة المحصر، فيظهر كما قال الإمام في نهاية المطلب: وقد استفدنا من هذا كمان الإحرام بغير إذن الولي صحيح، وفي الفرق بينه وبين الصبي المميز نظر، والفرق استقلال السفيه بخلاف أن يبقى في ذمة السفيه أيضا. والمعنى هنا بأن الإحرام يصح، ما دمنا قلنا بذلك إذا صح الإحرام، وأما التفريق بينه السفيه وبين الصبي المميز كما قال في نهاية المطلب قال فيه نظر، والنظر أنه انشغل بالعبادة ودخل في العبادة وليس ممنوعا. الحج هل الحج يمنعهم؟ لا، هذا أمر آخر، لكن عند الدخول في العبادة تعتبر. قال: ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة، مؤنة السفر يعني، لم يجز منعه. قلنا لو كان عليه الأصل، لو كان عليه الواجب في إسقاط الركن الحج وذهب يحج وله تكاليف، فمعه بعض التكاليف التي يبتدئ بها سفرا، وهو قوي مكتسب يستطيع أن يستجلب المال نفقة للطريق، قلنا لا يمنع في ذلك لإسقاط الفريضة من عليه، ولأن الحج لمصلحة المال، وهو قوي مكتسب لا ينفق مالا، يعني لا يضيع مالا زائدا، وأيضا عليه الكفاية بعمله وقوته على الكسب. قال: فصل: ولي الصبي هو أبوه، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. في قول المصنف: فلا يفعل محرما يبطل العدالة، ماذا لو لم يفعل محرما ولكنه لم يقم بالواجبات الصلاة؟ هو الآن سبحان رب العظيم، أصوليا الأمر بشيء نهي عن ضده، هو الآن بترك الواجب قد فعل محرما، لما ترك الصلاة فعل محرما. الترك فعل، ترك الواجبات هو محرم، فيكون بذلك تسقط عدالته. وسقوط العدالة هو فعل الكبائر، هو الذي يسقط العدالة، وهذا أيضا تأديب لمن لا علم له، الذي يدندن حول صغائر وقع فيها المرء يريد أن يسقط عدالته. يعني امرأة فعلت صغيرة، رجل فعل صغيرة، كررها أصر عليها ما أصر عليها، الصغيرة أبدا صغيرة، وأنت تريد وتدندن حول إسقاط عدالته، أنت أصالة يعني تكون ساقطا أنت، لأنه لا تسقط العدالة إلا بفعل الكبيرة مجاهرا به. يعني لابد من شرطين: الشرط الأول الإتيان بالكبيرة، الشرط الثاني المجاهرة بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معاف إلا المجاهرين. فمن فعل كبيرة كأكل الربا وأيضا كالسرقة وبلغ نصابا من حرز مثله أو الزنا أو القصف المحصنات يعني أو موالاة الكفرة والمنافقين. هذه من الكبائر التي تسقط العدالة، هذه من الكبائر التي تسقط العدالة. أما فعل الصغائر يعني شرب الدخان لا تستطيع أن تقول أنه كبيرة، ولو شرب 100 سنة ليس شرب الدخان كل ليل نهار يراه يشرب الدخان يقول هذا مصر على المعصية وممكن من يكفره، لا سيما أن الدخان في خلافه خلاف ضعيف جدا شاذ. لكن أقصد فعله الصغيرة لا يسقط العدالة. ولذلك أغرب الأسئلة التي أنا سئلتها في مسألة النكاح، يعني رجل يطلق امرأته 3 ويرى بيبحث عن المخارج على أساس أنه يردها، فأنا بينت له أن من المخارج أنه يحدث شيء يبين أن العقد الأصلي ليس بصحيح، يبقى 3 بأسرها لا تعتبر. فيأتيني ويقول لي نعم أبوها بيشرب دخان، وكان بيشرب دخان أبوها بيكتب العقد بيشرب دخان. يعني هذه المسألة ده لو أمامك فعل ذلك أمراء، يعني شوف انظر يحاول أن يخرج بهذا على أساس أنه يسقط الطلقات 3. فالحق بأنه إسقاط العدالة، وهذه ليست عند إلا عند طلبة العلم، أما المغرضون أما الجاحدون هذا أمر آخر. فالحق بأن سقوط العدالة دائر على الكبيرة، سقوط العدالة دائر على الكبيرة، والكبيرة من الزنا، والزنا معناه الجماع، الزنا معنى الجماع، الزنا وإلا فحديث السنن الرجل الذي قال رأيت امرأة في السوق أعرفها أتيت منها ما يأتي الزوج من زوجه غير أني لم أطأ، قال له اذهب قد غفر الله لك ما فعلت، قال أقم الصلاة لدوق الشمس، أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل الحسنات يذهبن السيئات. فالزنا يعني الجماع مسقط للعدالة كبيرة، وإن جهر به شرب الخمر كبيرة، ما استحق به اللعن كبيرة، ما استحق به الحد كبيرة، ما استحق البراءة منه كبيرة في هذا. فلا بد أن نعلم ذلك، وهذه أيضا درجات ومراتب في هذا الباب. فالكبيرة مسقطة للعدالة، فهو ترك للصلوات كبيرة، بل هي أي كبيرة، ده مختلف في كفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. لأنه استحقاق، لأن بذل المال هذا استحقاق أصلا، يعني يكون قد أخر المهر وهو المفروض يعطيها الصداق كلية قبل أن تمكنه، إذا مكنته من نفسها يعطيها كل الصداق، بل هي موقوف تمكينها تمكينه من نفسها حتى تعطى الصداق. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فليس تصرفا جديدا، إلا في بعض النفقة فهذا لا يدخل في هذا الباب، اللي هي نفقة النفقة إن كانت رجعية فهي تعتبر استدامة، ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في إيش؟ في الابتداء. نفقة تعتبر استدامة ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. نعم. هل يمنع المحجور عليه من الحج والعمرة تطوعا إن كان زيادة النفقة عن ماله الاعتيادي؟ نعم، إن كان زيادة على النفقة في الذهاب والإياب يمنع من ذلك إن كان محجورا عليه. نعم. ولكن أصل العلة موجود وهو حفظ المال له ولمن يعول، ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الثلث والثلث كثير وهو العاقل الرشيد، فما بالك بمن اعتلى؟ ممتاز ممتاز، بوركت جزاك الله خير الجزاء، إيراد من أقوى ما يكون. لكن نحن نقول الآن بالنسبة لمسألة النفقة، لو أنفق في عبادة، نحن قلنا أننا لنا وجه آخر، والوجه الآخر هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم هناك ملكان يدعوان يقولان لما أعطي منفقا خلفا، وقول الله جل وعلا أنفق عليك. وعندنا ما يجابه ما أتيت به أن أبا بكر أنفق كل ماله، وأبو بكر أشد رشدا من سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وجاء عمر بشطر ماله لما قال له ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الشطر الثاني فأثنى عليه ثناء حسنا، وقال لأبي بكر ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله، هل رد عليه أم أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقره. عثمان أتى بأكثر من ثلثي المال عندما جهز جيش العسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقلب بالذهب والفضة ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم.